وَإِنَّ

لا تمتن عينيك إلى ما مدعك به أزواجا مثلكم ولا تحزن عليهم ووفق جماعك وخفض جناحك للمؤمنين وكل كما وَاعْبُدْ رَبَّكَ

يا

Hallelujah.